Thank you. طاغي موضع ذلك تعالى الانسان ما يدري هل النجاسه تتوقعت وقعت على الكوب الايمن ام على الكوب الايسر وقعت في الذهن ام وقعت على الصدر اين وقعت النجاسه فلم يتاكد قالوا حتى يكون عازما للماء هو من طلب المصلي رحمه الله عليه اذ قال تيمم وبركهما وهذا هو صحيح وهو الذي رجحه وحققه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى كما تداول في الجزء الواحد والعشرين صفحه 77 قالوا إذا نحن أخذنا المصلي ولم نطالبه هنا يعني اشتغل طاهور بليس طرح هذا وذاك وتيمم وأخذ المصلي وقول المصلي هو القول الصحيح في هذه المسألة. قال من اشترى طاهور المصلي فهو طالب كل واحد منهما. نعم هذه المسألة أخرى وهي إذا اشتغل طهور بطاهر إذا اشتغل طهور بطاهر إذا المسألة الأولى إذا اشتغل طهور بنيت فلا سبيل إلى التمييز الحديث لم يكن لأنه لو توضأ بواحد ربما توضأ بالنجس أو توضأ بكل واحد مرة ربما توضأ بالنجس فنفس الطهارة الطهور. أما هذه المسألة الثانية فالأمر فيها أهون والأمر فيها أسهل وهو إذا اشتغل اشتبه طهور بطارق يعني من نبت عنده ماء طهور وهو الماء الباقي على رأس خلقته الذي فرضه الله عليها فلم يخالطه شيء يخرجه عن طهاره يعني يخرجه عن سم الماء وهناك ماء خالطه شيء طاهر كماء الوادي او الكل فصار منسوبا لهذا أو ما نسميه العوام هذا الموارد والقلال فهذا ما هو أول منظور والله الثاني ماء طاهر والله ضرور كما قلنا في حكمه سابقا أنه ضرور طاهر في نفسه مطهر الغير يرفع الأحداث ويزيل الأخبار كما قال المصنف. أما الماء الطاهر فهو طاهر في نفسه غير المطهر لغيره فتصح به إزالة الأخبار لكنه لا يرفع الأحداث كما بيان ذلك مفصلا بالفرق. فالمصلي يقول وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ بكل واحد منهما أي مرة توضأ بكل واحد منهما مرة لأنه إذا توضأ خرج من الطهور وخرج من الطاهر حصل له طهارة يقين لكن قد يقع اشكال في المسألة يقول القائل مثلا أرأيت أن توضأ أولا توضأ من الطهور ثم توضأ بعد ذلك من الطاهر ألا يؤثر ذلك في صحة الصلاة؟ الجواب لا يؤثر كأن الماء الطاهر لو وقع على بدن المصلي أو ثوبه أو مكانه لا يؤثر في ذلك وهو صحة الصلاة مين فيتوضأ من هذا المطر ومن ذاك أخرى فإذا بعد ذلك قصر له الطهارة بيقين وكان قد صار الماء طهورا حتى لو قصر وجاء الماء الطاهر عليه فإنه لا يؤثر في صحة طهارته وهو صحيح نعم. قال وإن اشتبه الثياب والطهارة بالماء الذي صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. نعم يعني تقول إن اشتبه الثياب الظاهرة النجسة صلى في كل ثوب الصلاة بعدد النجس وزاد صلاة يعني أنه نطلب النوع أنه ثوب نجس وثوب طاهر وثوب طاهر تقول صلى في كل ثوب الصلاة وزاد صلاة يعني صلى كان في أول الصلاة ما يزعم ما يدعو الثاني ما يصلي ثم يمنعه ثم يصلي صلاة كبرى ثم يصلي صلاة كبرى ويصلي فيه صلاة كبرى فإن كان عنده ثوبان نجسان يجتنب الصلاة لأن هذا يصلي مرة هذا يصلي مرة هذا يصلي مرة ثم ينتهي لأن هذا يصلي مرة هذا يصلي مرة فالآخر يصلي ثم يزيد صلاته لأنه إذا فعل ذلك إذا Thank you. من مرتين من ثلاث من عشر فلا زالت طهرة ولا يفرض عدد ولا تكذيب. إذا العدد والتكذيب خاص ببعاد الحلم ولا يشرك لا الموت ولا الطهر. المسألة الثالثة هذه الجزئية، هل يقاس الخنزير على الكلب كما قال المصنف رحمه الله؟ قال وتوصل نجاسة الكلب والخنزير سبعة، أيدخل الخنزير في هذا الحكم؟ الجواب لا يدخل الخنزير في هذا ولا يشمله هذا الحكم ولا يشمله هذا الحكم. فلو سقط بعض الخنزير في الكلام أو قول الأغراض إنما يوصل حتى تدور النجاسة ولا يشمل عدد ولا تضر، إنما هذا خاص بإبعاد الكلب خاصة. والدليل أن هذا خاص بإبعاد الكلب لا يشاركه فيه الخنزير، وهو ما كثير ما يشرك به الإمام العلامة ابن حزم الظاهري رحمه الله كما في المعلم في القاعدة المباركة في الجامعة الشاملة، وما كان ربك نسيجا وما كان ربك نسيجا. وهي ما يعبر عنها الفقهاء كثيرا بقولهم وجود المقتضى وانتفاء المانع. الخنازير كانت موجودة أيام النبي بل وقبل النبي، ونزل تحريمها في القرآن وحرمت على بني إسرائيل، وكان يمكن أن يجمع رسول الله الخنزير مع الكلب بحكم. أما ولم يفعل مع وجود الخنزير ولا مانع يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمعهما بحكم واحد، دل ذلك على أن الحكم خاص ببعاد الكلب لا يدخل فيه الخنزير وهو صحيح. إذا يخالف المصنف عند قوله وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا، اكتب الصحيح أن هذا خاص بالكلب فقط، أن هذا خاص بالكلب فقط، فلا يأخذ ثوب الكلب ولا يعاب الكلب ولا ثوب الخنزير ولا يعاب الخنزير ولا عرض الخنزير حكم لعاب الكلب. هذا حكم خاص بلعاب الكلب لا يشاركه فيه غيره. وتوصل نجاسة الكلب والخنزير سبعا عند الحرارة أولاهن وقال إحداهن التراب، رجعنا القبر لأن الغرفة الأولى هي التي تكون بالتراب. وهنا فائدة الطبية، قال علماء الكائنات إن لعاب الكلب فيه أنواع من المكروبات التي لو حاولنا أن نغسلها بمنظمات الكفار لا يمكن أن تقتلها. أما التراب فهو مكون من 16 عنصرا، التراب مكون من 16 عنصرا، إذا وضع على لعاب الكلب اجتمع هذه العناصر كلها في وقت واحد سقطت على الميكروب الذي في لعاب الكلب، سقطت على الميكروب الذي في لعاب الكلب. إذا وتغسل نجاسة الكلب، أي هنا مسألة أو هنا استدراك، اكتب عند وتغسل نجاسة الكلب هذا خاص في لعاب، هذا خاص في لعاب. طبعا هذه الجملة من كلام الشيخ رحمه الله تعالى عليه عدة مسائل. المسألة الأولى، ما هو حد أكل الطعام، حد أكل الغلام الطعام في شهوته؟ يعني بدل نقول إن الولد أكل الطعام شهوة لنفسه للتوبة من توبته، ومتى نقول إنه لم يأكل الطعام شهوة تمنط التوبة من توبته؟ اختلف أهل العلم في تحديد هذه المسألة، والصحيح في حد أكل الغلام الطعام شهوة أنه إذا رأى الطعام اشتهاه، إذا رأى الطعام اشتهاه، لأن كثيرا من الأمهات في بداية الشهر الخامس أو الرابع أو السادس مثلا من عمر الولد أو عمر الطفل قد يظهر طبيعا، تقوم مثلا في سابق مثلا القضاء أو التفاح أو شيء من هذا والطعام للولد، قد مثلا أعطيه شيئا فيقول فتظن الأم حينئذ أن الولد أكل وأنه يجب أن يطهر الثوب من دولته. والصحيح كما قلنا أنه إذا رأى الطعام اشتهاه، قبل هذا لا يسمى أكلا للطعام شهوة حتى لو تزوج ينصح، لكن إذا سمع صوت الضار، سمع صوت إعداد الطعام في المطبخ، عرف فلذلك أن الطعام مريب يعني أنصار الضرب وكتاب عنه، فلو بدأت يفهم هذا حينئذ يقول بهذا الولد أكل الطعام شهوة، فنغسل الماء الثوب أو المكان في الدولة، نغسل الثوب أو المكان في الدولة ولا ينظر. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، أتشرك الجارية الغلام في هذا؟ يعني هذا الحكم عام للغلام والجارية التي لم تأخذ الطعام أيضا شهوة أم أنه خاص بالغلام فقط؟ الجواب أنه خاص بالغلام، أنه خاص بالغلام. المسألة الثالثة، لمن؟ ليه خاص بالغلام؟ اشمعنى الغلام يا جماعة؟ لأن هذا وأمثاله مما يدخل به القلوب المنافقون من هذه الأمة، الطعن في قرآن الإسلام، وكان مظهر من مظاهر كفر الإنسان المرأة الشيطان الإسلام للبطل، حتى في هذا وهي لا تعرف شيئا من الدنيا ما يدعو عليها الولد. المهم أن العلماء ذكروا هنا علما، قالوا لأن مجرى الكون عند الأنثى منتظر ومشرف في المدام بخلاف الولد، ومنهم من قال لا ثبت، ومنهم من قال حب العرب للولد، لأن الواحد منهم كان إذا وصف الولد كان كثيرا ما يحمله إذا لاحظ إلى قول ويأخذه في نادي قومه بخلاف الجنس، وإذا بشر أحدهم يكون ذا مضاد وجهه مسودا وهو كثير. فنقول إن كان الصحابة صحابه في هذا، لكن ما زالت تمنع حب الولد وجوده، وبالحكمة الداعية ألا يخرج النافع عن ما يفيد النافع عن الوالد، فهو استجاب وانتزل، لكن هناك أشياء في النفس تحتاج مرة من الزمن على والديه. الإنسان لا يعظم الإنسان بالاجتهاد ولا يخرج النفس عن ما يفيد النفع عن الوالد حتى لا يفتن. فقالوا حب العرب للغلام أنهم كانوا كثير حمل الغلمان الذكور بخلاف الإمام، والقول الصحيح في المسألة أن الحكم هنا تعبدي، الحكم تعبدي، أمر بعض المسلمين بلفظ لون الغلام يؤخر من ذلك، ثمانية، غائبه كم جنيه؟ تدفع الميتة على الآلية والسمك والبقر. تمام؟ هذه أنواع من الجزء. هذه أنواع من الجزء الموجودة في العالم. نعم. ثمانية غائطه أي غائط بين كل العالم. تدفع الميتة على الآدمي والسمك والجواد. هذا ما يتم. المصطفى يقول وكذلك المذي يعني يكفي دين الباطل. والمذي هو ما ينزل من الرجل عند التفكير في الميزان وينزل قبل الموت بخلاف الوزي. والمذي زي الشفاف يشرب لونه لون الموت يعني يختلف لونه عن المني. بخلاف الوزي فينزل في اخر الموت عند المصاب هنا اقرب دمه الحالة الأولى يجتنب كل ذلك، الحالة الثانية ألا يكون لم الظاهر يعني والمنظار. وبعدها رفع الوليمة وخرج لهما طلبات ثم رفعها على مذبعة المعين. وبينما هو رفع أصاب الله ذنب كما أثرهما وكما هو شاهد هذا الذنب الذي أصاب الله ظاهر عليه طهر هذا الذنب ظاهر لأنه ليس له مذبوحا والغالى فيه متردد فالغالى فيه متردد إلى خوف الله في وضع على يديه قلنا ويزيد الدم على التفاصيل الذي قلناه آلفا أن الدم له ثلاث صور من العالمين دم بين أكل اللحم دم أكل اللحم وله على الدم دمويا وما تولى منه من الضيف والطريق ونحوه يعني أن هذا ليس أيضا على قول المضمر وقلنا أو نقول أن هذا يفهم التوحيد مع الدم على التفاصيل الذي ذكرناه. قال حظ يسير هو ما لا يحدث بنفسي. نعم حظ يسير ان انتهى هو خير ويعفى عن يسير اي يسير تقول الابرار الظلم هو ما لا يحدث يعني ما لا يكون ظاهرا بحيث يتأذى الانسان بالظلم على ثوبه وكما قال بعض اهل العلم انما تكون فضلات فحيث ربوما قضى عليها لا تكون شيئا كبيرا هذا هو يسير القضاء بعض القضاء فهذا حق يسير اما اذا كتب فالمصلي يرى ان القضاء لا تصح في هذا الثوب لكن هذا مربوط بمكون على تحصيل الدم ان كان له ظهرا فصح صلاته فيه وان كان كثيرا وان كان ميتا فلا تصح صلاه الثوب ولو كان كثيرا الا اذا كان مما يصح صحابه من المكرمات وعشاش فهذا لا يكلم الله نفسه الا وسلم. نعم. قال ومليم الالمين وجوه الملوك نحوه صار. نعم. ومليم الالمين لان تلاحظ نحن نعود الان مع العباد ما تكمل منه لان المليم طاهر. المليم طاهر. والمليم اذا اصاب الثوب فله حال ذلك المني اذا اصاب الثوب فله حال ذلك الحاله الاولى اذا كان رطبا اذا كان لا يزال رطبا يغسل يغسل حاله ثانيه اذا كان جافا يابسا يفرش يفرش حتى لو كان يزال نعم لحديث عائشه في الصحيحين قالت انها قالت كنت ارسل المنية اذا كان رفع وفوق اذا كان جاهزا بتوب النبي صلى الله عليه واله وسلم وذكر ما يؤكل لحمه كل ما يؤكل لحمه المصلي ذكر ان لونه طاهرا والامر اعم من هذا ليس اللون فقط بل كل ما يؤكل لحمه فلوه وروح ومني وطير طاهر فيكون طاهر بما كل لحم ومن فلو تناول سليما لا يؤكل لحمه على الاسلام او اصابه رجل بالعبد او رضيع هل يجوز له ان يصاب الثوب الجواب نعم يجوز الجواب نعم يجوز ولذلك جاز الصغار في مرض الوعي جاز الصغار في مرض الوعي لان الولاء ورثها طاهر ان الولاء ورثها ورثها طاهر فهذا كل طاهر اذ لا دليل على جنته والله تعالى